سيجيء كصوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان. فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقي الدنيا محمد باق ما بقي الدنيا رحمة. ارسل ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان في زمن الردة والبهتان. ارسل ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان يا فنان. الكفر مباح يا فنان في زمن الردة والبهتان. ارسم ما شئت ولا